فقال ابن عباس وابو قلابه وابن زيد ومكحول والزهري وابو سعيد الخدري: المراد بالمحصنات هنا ذوات الازواج خاصه، اي هن محرمات الا ما ملكت اليمين بالسبي من ارض الحرب، فان تلك حلال للذي تقع في سهمه وان كان لها زوج، وهو قول الشافعي في ان السباء يقطع العصمه. وقاله ابن وهب وابن عبد الحكم ورواياه عن مالك وقال به اشهب. يدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا الى اوطاس، فلقوا العدو فقتلوهم وظهروا عليهم واصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من اجل ازواجهن من المشركين، فانزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، أي فهن حلال لكم إذا انقضت عدتهن. وهذا نص صحيح صريح في أن الآية نزلت بسبب تحرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن وطئ المسبيات ذوات الأزواج، فأنزل الله تعالى في جوابهم: إلا ما ملكت أيمانكم. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. واختلفوا في استبرائها بماذا يكون، فقال الحسن: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبرئون المسبية بحيضة، وقد روي ذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في سبايا أوطاس، قال: لا تطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. ولم يجعل لفراش الزوج السابق أثرا حتى يقال إن المسبية مملوكة، ولكنها كانت زوجة زال نكاحها فتعتد عدة الإماء، على ما نقل عن الحسن بن صالح قال: عليها العدة حيضتان إذا كان لها زوج في دار الحرب. وكافة العلماء رأوا استبراءها واستبراء التي لا زوج لها واحدا في أن الجميع بحيضة واحدة. والمشهور من مذهب مالك أنه لا فرق بين أن يسبى الزوجان مجتمعين أو متفرقين، وروى عنه ابن بكير أنهما إن سبيا جميعا واستبقي الرجل أقر على نكاحهما. فرأى في هذه الرواية أن استبقاءه إبقاء لما يملكه، لأنه قد صار له عهد وزوجته من جملة ما يملكه، فلا يحال بينه وبينها، وهو قول أبو حنيفة والثوري. وبه قال ابن القاسم ورواه عن مالك، والصحيح الأول لما ذكرناه، ولأن الله تعالى قال: إلا ما ملكت أيمانكم، فأحال على ملك اليمين وجعله هو المؤثر، فيتعلق الحكم به من حيث العموم والتعليل جميعا إلا ما خصه الدليل. وفي الآية قول ثاني قاله عبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس في رواية عكرمة أن المراد بالآية ذوات الأزواج، أي فهن حرام إلا أن يشتري الرجل الأمة ذات الزوج، فإن بيعها طلاقها والصدقة بها طلاقها وأن تورث طلاقها وتطليق الزوج طلاقها. قال ابن مسعود: فإذا بيعت الأمة ولها زوج فالمشتري أحق ببضعها، وكذلك المسبية. كل ذلك موجب للفرقة بينها وبين زوجها. قالوا: وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون بيع الأمة طلاقا لها، لأن الفرج محكم على اثنين في حال واحدة بإجماع من المسلمين. قلت: وهذا يرده حديث بريرة، لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة واعتقتها، ثم خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ذات زوج، وفي إجماعهم على أن بريرة قد خيرت تحت زوجها مغيث بعد أن اشترتها عائشة رضي الله عنها فاعتقتها، دليل على أن بيع الأمة ليس طلاقها. وعلى ذلك جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث، وأن لا طلاق لها إلا الطلاق. وقد احتج بعضهم بعموم قوله: إلا ما ملكت أيمانكم، وقياسا على المسبيات وما ذكرناه من حديث بريرة يخصه ويرده، وأن ذلك إنما هو خاص بالمسبيات على حديث أبي سعيد، وهو الصواب والحق إن شاء الله تعالى. وفي الآية قول ثالث: روى الثوري عن حماد عن إبراهيم قال ابن مسعود في قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، قال: ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين. قال علي بن أبي طالب: ذوات الأزواج من المشركين. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب: والمحصنات من النساء هن ذوات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا. وقال الطائفة: المحصنات في هذه الآية يراد به العفائف، أي كل النساء حرام، وألبسهن اسم الإحصان من كان منهن ذات زوج أو غير ذات زوج، إذ الشرائع في أنفسها تقتضي ذلك. إلا ما ملكت أيمانكم، قالوا: معناه بنكاح أو شراء. هذا قول أبي العالية وعبيدة السلماني وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء، ورواه عبيدة عن عمر، فأدخلوا النكاح تحت ملك اليمين، ويكون معنى الآية عندهم في قوله تعالى: إلا ما ملكت أيمانكم، يعني تملكون عصمتهن بالنكاح وتملكون الرقبة بالشراء، فكأنهن كلهن ملك يمين، وما عدا ذلك فزنا. وهذا قول حسن. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: المحصنات العفائف من المسلمين ومن أهل الكتاب. قال ابن عطية: وبهذا التأويل يرجع معنى الآية إلى تحريم الزنا. وأسند الطبري أن رجلا قال لسعيد بن جبير: أما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الآية فلم يقل فيها شيئا؟ فقال سعيد: كان ابن عباس لا يعلمها. وأسند أيضا عن مجاهد أنه قال: لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل. قوله: والمحصنات إلى قوله حكيما. قال ابن عطية: ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس، ولا كيف انتهى مجاهد إلى هذا القول. الثالثة قوله تعالى: كتاب الله عليكم. نصب على يعني المصدر. ان ابن عباس ما يعرفش المحصنات يعني. قال الثالثة قوله تعالى: كتاب الله عليكم، نصب على المصدر المؤكد، أي حرمت هذه النساء كتابا من الله عليكم. ومعنى حرمت عليكم كتب الله عليكم. وقال الزجاج والكوفيون: هو نصب على الإغراء، أي يلزموا كتاب الله أو عليكم كتاب الله. وفيه نظر على ما ذكره أبو علي، فإن الإغراء لا يجوز فيه تقديم المنصوب على حرف الإغراء، فلا يقال زيدا عليك أو زيدا دونك، بل يقال عليك زيدا ودونك عمر. وهذا الذي قاله صحيح على أن يكون منصوبا بعليكم، وأما على تقدير حذف المفعول فيجوز. ويجوز الرفع على معنى هذا كتاب الله وفرضه. وقرأ أبو حيوة ومحمد بن السميفع: كتب الله عليكم، على الفعل الماضي المسند إلى اسم الله تعالى، والمعنى كتب الله عليكم ما قصه من التحريم. وقال عبيدة السلماني وغيره: وقوله كتاب الله عليكم إشارة إلى ما ثبت في القرآن من قوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع. وفي هذا بعد. والأظهر أن قوله كتاب الله عليكم إنما هو إشارة إلى التحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب تفعله. الرابعة قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص: وأحل لكم ردا على حرمت عليكم، الباقون بالفتح ردا على قوله تعالى كتاب الله عليكم. وهذا يقتضي ألا يحرم من النساء إلا ما ذكر، وليس كذلك، فإن الله تعالى قد حرم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من لم يذكر في الآية فيضم إليها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. وقال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة. وقد قيل إن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها متلقى من الآية نفسها، لأن الله تعالى حرم الجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها في معنى الجمع بين الأختين وعمتها في الجمع في معنى الجمع بين الأختين، أو لأن الخالة في معنى الوالدة والعمة في معنى الوالد. والصحيح الأول، لأن الكتاب والسنة كالشيء الواحد، فكأنه قال: أحللت لكم ما وراء ما ذكرنا في الكتاب، وما وراء ما أكملت به البيان على لسان محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. وقول ابن شهاب: فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة، إنما صار إلى ذلك لأنه حمل الخالة والعمة على العموم، وتم له ذلك لأن العمة اسم لكل أنثى شاركت أباك في أصليه وفي أحدهما، والخالة كذلك كما بيناه. وفي مصنف أبي داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أخي أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى. وروى أبو داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين. الرواية: لا يجمع برفع العين على الخبر عن المشروعية، فيتضمن النهي عن ذلك. وهذا الحديث مجمع على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه بالنكاح، ولا ذكر فيه بالنكاح. وأجاز الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين وخرجوا منه، ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة. وقوله لا يجمع بين العمتين والخالتين فقد أشكل على بعض أهل العلم وتحير في معناه حتى حمله على ما يبعد أو لا يجوز، فقال معنى بين العمتين على المجاز أو بين العمة وبنت أخيها، فقيل لهما عمتان كما قيل سنة العمرين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: وبين الخالتين مثله، قال: وفي الأول حذف أو مثله، وفي الأول حذف أو أي بين العمة وبنت أخيها. قال النحاس: وهذا من التعسف الذي لا يكاد يسمع بمثله. وفيه أيضا مع التعسف أنه يكون كلاما مكررا لغير فائدة، أنه إذا كان المعنى نهى أن يجمع بين العمة وبين أخيها وبنت أخيها وبين العمتين، يعني بين العمة وبنت أخيها صار الكلام مكررا لغير فائدة. وأيضا فلو كان كما قال لوجب أن يقول وبين الخالة، وليس كذلك الحديث، لأن الحديث نهى أن يجمع بين العمة والخالة، فالواجب على لفظ الحديث أن لا يجمع بين امرأتين إحداهما عمة الأخرى والأخرى خالة الأخرى. قال النحاس: وهذا يخرج على معنى صحيح يكون رجل وابنه تزوج امرأة وابنتها، تزوج الرجل البنت وتزوج الابن الأم، فولد لكل واحد منهما ابنة من هاتين الزوجتين، فابنة الأب عمة ابنة الابن، وابنة الابن خالة ابنة الأب. وأما الجمع بين الخالتين فهذا يوجب أن يكون امرأتان كل واحدة منهما خالة الأخرى، وذلك أن يكون رجل تزوج ابنة رجل وتزوج الآخر ابنته، فولد لكل واحد منهما ابنة، فابنة كل واحد منهما خالة الأخرى. وأما الجمع بين العمتين فيوجب أن لا يجمع بين امرأتين كل واحدة منهما عمة الأخرى، وذلك أن يتزوج رجل أم رجل ويتزوج الآخر أم الآخر، فيولد لكل واحد منهما ابنة، فابنة كل واحد منهما عمة الأخرى. فهذا ما حرم الله عز وجل على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مما ليس في القرآن. الخامسة: وإذا تقرر هذا فقد عقد العلماء في من يحرم الجمع بينهن عقدا حسنا. فروى معتمر بن سليمان عن فضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن الشعبي قال: كل امرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج الأخرى، فالجمع بينهما باطل. فقلت له: عمن هذا؟ قال: عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سفيان الثوري: تفسيره عندنا أن يكون من النسب ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها يجمع بينهما إن شاء الله. قال أبو عمر: وهذا على مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي وسائر فقهاء الأمصار من أهل الحديث وغيرهم فيما علمت لا يختلفون في هذا الأصل. وقد كره قوم من السلف أن يجمع الرجل بين ابنة رجل وامرأته من أجل أن إحداهما لو كانت ذكرا لم يحل له نكاح الأخرى، والذي عليه العلماء أنه لا بأس بذلك، وأن المراعى النسب دون غيره من المصاهرة. ثم ورد في بعض الأخبار التنبيه على العلة في منع الجمع بين من ذكر، وذلك ما يفضي إليه الجمع من قطع الأرحام القريبة، مما يقع بين الضرائر من الشنآن والسرور بسبب الغيرة. فروى ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل المرأة على العمة أو على الخالة، وقال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. ذكره أبو محمد الأصيلي في فوائده وابن عبد البر وغيرهما، ومن مراسيل أبي داود وغيرهما. ومن مراسيل أبي داود عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيع. وقد طرد بعض السلف هذه العلة فمنع الجمع بين المرأة وقريبتها، وسواء كانت بنت عم أو بنت عمة أو بنت خال أو بنت خالة. روي ذلك عن إسحاق بن طلحة وأكرمة وقتادة وعطاء في رواية ابن أبي نجيع، وروى عنه ابن جريج أنه لا بأس بذلك وهو الصحيح. وقد نكح حسن بن حسن بن علي في ليلة واحدة ابنة محمد بن علي وابنة عمر بن علي، فجمع بين ابنتي عم، ذكره عبد الرزاق زاد بن عيينة، فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهبن. وقد كره مالك هذا وليس بحرام عنده. وفي سماع ابن القاسم قال سئل مالك عن ابنتي العم أيجمع بينهما، فقال: ما أعلمه حرام. قيل له: أفتكرهه؟ قال: إن ناسا لا يتقونه. قال ابن القاسم: وهو حلال لا بأس به. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح، وهما داخلتان في جملة ما أبيح بالنكاح غير خارجتين منه بكتاب ولا سنة ولا إجماع، وكذلك الجمع بين ابنتي عمة وابنتي خالة. وقال السدي في قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني النكاح فيما دون الخمس. وقيل المعنى: وأحل لكم ما وراء ذوات المحارم من أقربائكم. قتادة قال: يعني بذلك ملك اليمين خاصة. السادسة: قوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، لفظ يجمع التزوج والشراء، وأن في موضع نصب بدل مما، وعلى قراءة حمزة في موضع رفع، ويحتمل أن يكون المعنى بأن أو بأن، فتحذف اللام أو الباء فيكون في موضع نصب. ومحصنين نصب على الحال، ومعناه متعففين عن الزنا، غير مسافحين أي غير زانين. واستفاح الزنا وهو مأخوذ من سفح الماء أي صبه وسيلانه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع الدفاف في عرس: هذا النكاح لا استفاح ولا نكاح السر. وقد قيل إن قوله محصنين غير مسافحين يحتمل وجهين: أحدهما ما ذكرناه وهو الإحصان بعقد النكاح، تقديره اطلب منافع البضع بأموالكم على وجه النكاح لا على وجه السفاح، فيكون الآية على هذا الوجه عموم، ويحتمل أن يقال محصنين أي الإحصان صفة لهن. ومعناه لتزوجوهن على شرط الإحصان فيهن. والوجه الأول أولى، لأنه متى أمكن جري الآية على عمومها والتعلق بمقتضاها فهو أولى، ولأن مقتضى الوجه الثاني أن المسافحات لا يحل التزوج بهن، وذلك خلاف الإجماع. السابعة قوله تعالى بأموالكم، أباح الله تعالى الفروج بالأموال ولم يفصل، فوجب إذا حصل بغير المال ألا تقع الإباحة به، لأنها على غير الشرط المأذون فيه، كما لو عقد على خمر أو خنزير أو ما لا يصح تملكه. ويرد على أحمد قوله في أن العتق يكون صداقا، لأنه ليس فيه تسليم المال، وإنما فيه إسقاط الملك من غير أن استحقت به تسليم مال إليها، فإن الذي كان يملكه المولى من عبده لم ينتقل إليها وإنما سقط. فإذا لم يسلم الزوج إليها شيئا ولم تستحق عليه شيئا، وإنما أتلف به ملكه ولم يكن مهرا. وهذا بين مع قوله تعالى وآتوا النساء، وذلك أمر يقتضي الإيجاب. ويعطاء العتق لا يصح، وقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، وذلك محال في العتق، فلم يبقى أن يكون الصداق إلا مالا بقوله تعالى بأموالكم. واختلف من قال بذلك في قدر ذلك، فتعلق الشافعي بعموم قوله تعالى بأموالكم في جواز الصداق بقليل وكثير، وهو الصحيح. ويعضده قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الموهوبة ولو خاتما من حديد، وقوله عليه الصلاة والسلام أنكحوا الأيام ثلاثا. قيل وما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيبا من أرك. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صداق النساء فقال وما اصطلح عليه أهلوهم. وروى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أعطى امرأة من أيديه طعاما كانت به حلالة. أخرجهما الدارقطني في سننه. قال الشافعي كل ما جاز أن يكون ثمنا لشيء أو جاز أن يكون أجرة جاز أن يكون صداقة. وهذا قول جمهور أهل العلم وجماعة أهل الحديث من أهل المدينة وغيرها، كلهم أجازوا الصداقة بقليل المال وكثيره، وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك، واختاره ابن المنذر وغيره. قال سعيد بن المسيب لو أصدقها سوطا حلت به، وأنكح ابنته من عبد الله بن وداعة بدرهمين. وقال ربيعة يجوز النكاح بدرهم. وقال أبو الزناد ما تراضى به الأهلون. وقال مالك لا يكون الصداق أقل من ربع دينار ذهبا أو ثلاثة دراهم كيلا. قال بعض أصحابنا في تعليل له وكان أشبه الأشياء بذلك قطع اليد، لأن البضع عضو واليد عضو يستباح بمقدر من المال، وذلك ربع دينار وثلاثة دراهم كيلا. نعم شيخنا، أقول إيه وصل الفرج لليد. الله. قال واليد عضو يستباح بمقدر من المال، وذلك ربع دينار أو ثلاثة دراهم كيلا. فرد مالك البضع إليه قياسا على اليد. قال أبو عمر قد تقدمه إلى هذا أبو حنيفة، فقاس الصداق على قطع اليد، واليد عنده لا تقطع إلا في دينار ذهب أو عشرة دراهم كيلا، ولا صداق عنده أقل من ذلك. وعلى ذلك جماعة أصحابه وأهل مذهبه وهو قول أكثر أهل بلده في قطع اليد لا في أقل الصداق. وقد قال الدراوردي لمالك إذ قال لا صداق أقل من ربع دينار تعرقت فيها يا أبا عبد الله، أي سلكت فيها سبيل أهل العراق. وقد احتج أبو حنيفة بما رواه جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صداق دون عشرة دراهم. أخرجه الدارقطني وفي سنده مبشر بن عبيد متروك. وروى عن داود الأودي عن الشعبي عن علي رضي الله عنه لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. قال أحمد بن حنبل لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي عن الشعبي عن علي لا مهر أقل من عشرة دراهم فصار حديثا. وقال النخعي أقله 40 درهما. سعيد بن جبير قال 50 درهما. ابن شبرمة قال 5 دراهم. ورواه الدارقطني عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه لا مهر أقل من 5 دراهم. الثامنة قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. الاستمتاع التلذذ والأجور المهور، وسمي المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع، وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا، وذلك دليل على أنه في مقابلة البضع، لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا. وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو بدن المرأة أو منفعة البضع أو الحل، ثلاثة أقوال، والظاهر المجموع فإن العقد يقتضي كل ذلك والله أعلم. التاسعة واختلف العلماء في معنى الآية، فقال الحسن ومجاهد وغيرهما المعنى فمن تفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن أي مهورهن، فإذا جامعها مرة واحدة فقد وجب المهر كاملا إن كان مسما، أو مهر مثلها إن لم يسم. فإن كان النكاح فاسدا فقد اختلفت الرواية عن مالك في النكاح الفاسد هل تستحق به مهر المثل أو المسمى إذا كان مهرا صحيحا. فقال مرة المهر المسمى، وهو ظاهر مذهبه، وذلك أن ما تراضوا عليه يقين، ومهر المثل اجتهاد، فيجب أن يرجع إلى ما تيقناه، لأن الأموال لا تستحق بالشك. ووجه قوله مهر المثل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها. قال ابن خويز من ذات: ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحرمه، ولأن الله تعالى قال: فانكحوهن بإذن أهلهن. ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك. وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقال ابن عباس وأبي وابن جبير: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن. النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد بن المسيب: نسختها آية الميراث، إذ كانت المتعة لا ميراث فيها. وقالت عائشة رضي الله عنها والقاسم بن محمد: تحريمها ونسخها في القرآن، وذلك في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وليست المتعة نكاحا ولا ملك يمين. وروى الدارقطني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد. فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: نسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخت الزكاة كل صدقة، ونسخ الطلاق والعدة والميراث المتعة، ونسخت الضحية كل ذبح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: المتعة منسوخة، نسخها الطلاق والعدة والميراث. وروى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده، ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي. العاشرة: واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت. ففي صحيح مسلم عن عبد الله قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. قال أبو حاتم البستي في صحيحه: قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نستقصي دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى. ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجله، ثم نهى عنها عام خيبر، ثم أذن فيها عام الفتح، ثم حرمها بعد ثلاث، فهي محرمة إلى يوم القيامة. وقال ابن العربي: وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة، لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت بعد ذلك، واستقر الأمر على التحريم. وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة، لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك. وقال غيرهم: من جمع طرق الأحاديث فيها إنها تقتضي التحليل والتحريم 7 مرات. فروى ابن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام، وروى سلمة بن الأكوع أنها كانت عام أوطاس، ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر، ومن رواية ربيع بن سبوة إباحتها يوم الفتح ثم تحريمها حينئذ. قلت: وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم وفي غيره عن علي نهيه عنها في غزوة تبوك. ورواه إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي رضي الله عنه، ولم يتابع هذه الرواية عن ابن شهاب قاله أبو عمر رحمه الله. في مصنف أبي داود من حديث ربيع بن سبرة النهي عنها في حجة الوداع، وذهب أبو داود إلى أن هذا أصح ما روي في ذلك. وقال عمرو عن الحسن: ما حلت المتعة قط إلا 3 في عمرة القضاء، ما حلت قبلها ولا بعدها. وروي هذا عن سبرة أيضا: فهذه 7 مواطن أحلت فيها المتعة وحرمت. قال أبو جعفر الطحاوي: كل هؤلاء الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقها أخبروا أنها كانت في سفر، وأن النهي لاحقها في ذلك السفر بعد ذلك فمنع منها، وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حضر. وكذلك روي عن ابن مسعود: فأما حديث سبرة الذي فيه إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لها في حجة الوداع فخارج عن معانيها كلها، وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز خاصة. فقد رواه إسماعيل بن عياش عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، فذكر أن ذلك كان في فتح مكة، وأنهم شكوا إليه العزبة فرخص لهم فيها، ومحال أن يشكوا إليه العزبة في حجة الوداع، لأنهم كانوا حجوا بالنساء، وكان تزويج النساء بمكة يمكنهم ولم يكونوا حينئذ كما كانوا في الغزوات المتقدمة. ويحتمل أنه لما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم تكرير مثل هذا في مغازيه والمواضع الجامعة ذكر تحريمها في حجة الوداع لاجتماع الناس حتى يسمعه من لم يكن سمعه، فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعي تحليلها، ولأن أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا. 11. روى الليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن عمار مولى الشريد قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى. قلت: هل عليها عدة؟ قال: نعم، حيضة يتوارثان. قال: لا. قال أبو عمر: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق. وقال ابن عطية: وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى وعلى ألا ميراث بينهما، ويعطيها ما اتفق عليه، فإذا انقضت المدة فليس لها له عليها سبيل، وتستبرئ رحمها، لأن الولد لاحق فيه بلا شك. فإن لم تحمل حلت لغيره. وفي كتاب النحاس في هذا خطأ، وأن الولد لا يلحق في نكاح المتعة. قلت: هذا هو المفهوم من عبارة النحاس، فإنه قال: وإنما المتعة أن يقول لها أتزوجك يوما أو ما أشبه ذلك، على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك، وهذا هو الزنا بعينه، ولم يبح قط في الإسلام. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة. 12. وقد اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المتعة، هل يحد ولا يلحق به الولد، أو يدفع الحد للشبهة ويلحق به الولد؟ على قولين، ولكن يعذر ويعاقب. وإذا لحق اليوم الولد في نكاح المتعة في قول بعض العلماء مع القول بتحريمه، فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح؟ فدل على أن نكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحيح، ويفارقه في الأجل والميراث. وحكى المهدوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود، وفيما حكاه ضعف لما ذكرنا. قال ابن عربي: وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول بجوازها، ثم ثبت رجوعه عنها، فانعقد الإجماع على تحريمها، فإذا فعلها أحد رجم في مشهور المذهب. وفي رواية أخرى عن مالك: لا يرجم، لأن نكاح المتعة ليس بحرام، ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء، وهو أن ما حرم بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنهما ليس بسواء، وهذا ضعيف. وقال أبو بكر الطرطوشي الطرطوشي تمام، ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمار بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت. وفي قول ابن عباس يقول الشاعر: أقول للركب إذ طال الثواء بنا، يا صاحي هل لك في فتي ابن عباس، في بضة رخصة الأطراف ناعمة تكون مثواك حتى مرجع الناس. وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخة، وأن المتعة حرام. وقال أبو عمر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس، وحرمها سائر الناس. وقال معمر: قال الزهري: ازداد الناس لها مقتا، حتى قال الشاعر: قال المحدث لما طال مجلسه، يا صاحي هل لك في فتيا ابن عباس، كما تقدم. 13. قوله تعالى: أجورهن يعم المال وغيره، فيجوز أن يكون الصداق منافع أعيان. وقد اختلف في هذا العلماء، فمنعه مالك والمزني والليث وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه، إلا أبا حنيفة قال: إذا تزوج على ذلك فالنكاح جائز. إلا أن أبا حنيفة قال: إذا تزوج على ذلك فالنكاح جائز، وهو في حكم من لم يسمي لها، ولها مهر مثلها إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فهل قطع. من لم يسمى لها، أو بالكسر من لم يسمى يعني لها. ماشي. وفي حكم من لم يسمى لها، ولها مهر مثلها إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فلها المتعة. وكرهه ابن القاسم في كتاب محمد وأجازه أصبغ. قال ابن شاذ: فإن وقع مضى في قول أكثر الأصحاب، وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم. وقال الشافعي: النكاح ثابت، وعليه أن يعلمها ما شرط لها، فإن طلقها قبل الدخول ففيها للشافعي قولان: أحدهما أن لها نصف أجر تعليم تلك الصورة، والآخر أن لها نصف مهر مثلها. وقال إسحاق: النكاح جائز. قال أبو الحسن النخمي: والقول بجواز جميع ذلك أحسن، والإجارة والحج كغيرهما من الأموال التي تملك وتباع وتشترى. وإنما كره ذلك مالك لأنه يستحب أن يكون الصداق معجلا والإجارة والحج في معنى المؤجل. احتج أهل القول الأول بأن الله تعالى قال بأموالكم، وتحقيق المال ما تتعلق به الأطماع ويعد للانتفاع، ومنفعة الرقبة في الإجارة ومنفعة التعليم للعلم كله ليس بمال. قال الطحاوي والأصل المجتمع عليه أن رجلا لو استأجر رجلا على أن يعلمه سورة من القرآن سماها بدرهم لم يجز، لأن الإجارات لا تجوز إلا لأحد معنيين: إما على عمل بعينه كخياطة ثوب وما أشبهه، وإما على وقت معلوم. وكان إذا استأجره على تعليم سورة فتلك إجارة لا على وقت معلوم ولا على عمل معلوم، وإنما استأجره على أن يعلم. وقد يفهم بقليل التعلم وكثيره في قليل الأوقات وكثيرها. وكذلك لو باعه داره على أن يعلمه سورة من القرآن لم يجز للمعاني التي ذكرناها في الإجارات. وإذا كان التعليم لا تملك به المنافع ولا أعيان الأموال ثبت بالنظر أنه لا تملك به الأبضاع، والله الموفق. احتج من أجاز ذلك بحديث سهل بن سعد في حديث الموهوبة وفيه فقال اذهب به اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. في رواية قال انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. قالوا ففي هذا دليل على انعقاد النكاح وتأخر المهر الذي هو التعليم، وهذا على الظاهر من قوله بما معك من القرآن، فإن الباء للعوض كما تقول خذ هذا بهذا أي عوضا عنه. وقوله في الرواية الأخرى فعلمها نص في الأمر بالتعليم، والمساق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح، ولا يلتفت لقول من قال إن ذلك كان إكراما للرجل بما حفظه من القرآن أي لما حفظه، فتقول الباء بمعنى اللام، فإن الحديث الثاني يصرح بخلافه في قوله فعلمها من القرآن. ولا حجة في ماضي عن ابن طلحة عن أبي طلحة أنه خطب أم سليم رضي الله عنهما فقالت إن أسلم تزوجته، فأسلم فتزوجها فلا يعلم مهر كان أكرم من مهرها من مهرها كان مهرها الإسلام، فإن ذلك خاص به، وأيضا فإنه لا يصل إليها منه شيء بخلاف التعليم وغيره من المنافع. وقد زوج شعيب عليه السلام ابنته من موسى عليه السلام على أن يرعى له غنما في صداقها على ما يأتي بيانه في سورة القصص. وقد روي من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه يا فلان هل تزوجت؟ قال لا وليس معي ما أتزوج به. قال ليس معك قل هو الله أحد؟ قال بلى. قال ثلث القرآن. أليس معك آية الكرسي؟ قال بلى. قال ربع القرآن. أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال بلى. قال ربع القرآن. أليس معك إذا زلزلت؟ قال بلى. قال ربع القرآن. تزوج تزوج. قلت وقد أخرج الدارقطني حديث سهل من حديث ابن مسعود وفيه زيادة تبين ما احتج به مالك وغيره، وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينكح هذه؟ فقام ذلك الرجل فقال أنا يا رسول الله. فقال ألك مال؟ قال لا يا رسول الله. قال فهل تقرأ من القرآن شيئا؟ قال نعم سورة البقرة وسورة المفصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتحتكها على أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله عوضتها. فتزوجها الرجل على ذلك، وهذا نص لو صح في أن التعليم لا يكون صداقا. قال الدارقطني تفرد به عتبة بن السكري وهو متروك الحديث. وفريضة نصب على المصدر في موضع الحال أي مفروضة. الرابعة عشرة قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة أي من زيادة ونقصان في المهر، فإن ذلك سائغ عند التراضي بعد استقرار الفريضة، والمراد إبراء المرأة عن المهر أو توفية الرجل كل المهر إن طلق قبل الدخول. وقال القائلون بأن الآية في المتعة هذا إشارة إلى ما تراضي عليه من زيادة في مدة المتعة في أول الإسلام، فإنه كان يتزوج الرجل المرأة شهرا على دينار مثلا، فإذا انقضى الشهر فربما كان يقول زيديني في الأجل أزدك في المهر، فبين أن ذلك كان جائزا عند التراضي. قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. فيه 21 مسألة. الأولى قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، الآية نبه تعالى على تخفيف في النكاح وهو نكاح الأمة لمن لم يجد الطول الطول. واختلف العلماء في معنى الطول على ثلاثة أقوال: الأولى السعة والغنى قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي وابن زيد ومالك في المدونة يقال قال يقول قولا في الإقدار والقدرة، وفلان ذو قول أيده قدرة في ماله بفتح الطاء وطولا بضم الطاء وفي ضد القصر. والمراد ها هنا القدرة على المهر في قول أكثر أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. قال أحمد بن المعدل قال عبد الملك الطول كل ما يقدر به على النكاح من نقد أو عرض أو دين على مليء. قال وكل ما يمكن بيعه وإجارته فهو طول. قال وليست الزوجة ولا الزوجتان ولا الثلاثة طولة. قال وقد سمعت ذلك من مالك رحمه الله. قال عبد الملك لأن الزوجة لا ينكح لأن الزوجة لا ينكح بها ولا يصل بها إلى غيرها إذ ليست بمال. وقد سئل مالك عن رجل يتزوج أمة وهو ممن يجد الطول، فقال أرى أن يفرق بينهما. قيل له إنه يخاف العنت، قال الصوت يضرب به، ثم خففه بعد ذلك. القول الثاني الطول الحرة. وقد اختلف قول مالك في الحرة هل هي طول أم لا، فقال في المدونة ليست الحرة بطول يمنع من نكاح الأمة إذا لم يجد ساعة لأخرى وخاف العنت. وقال في كتاب محمد ما يقتضي أن الحرة بمثابة الطول. قال اللخمي وهو ظاهر القرآن، وروي نحو هذا عن ابن حبيب وقاله أبو حنيفة. فيقتضي هذا أن من عنده حرة فلا يجوز له نكاح أمة وإن عدم الساعة وخاف العنت، لأنه طالب شهوة وعنده امرأة، وقال به الطبري واحتج له. قال أبو يوسف الطول هو وجود الحرة تحته، فإذا كانت تحته حرة فهو ذو طول فلا يجوز له نكاح الأمة. القول الثالث الطول الجلد والصبر لمن أحب أمة وهويها حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيرها، فإن له أن يتزوج الأمة إذا لم يملك هواها وخاف أن يبغي بها وإن كان يجد ساعة في المال لنكاح حرة. هذا قول قتادة والنخعي وعطاء وسفيان والثوري. فيكون قوله تعالى لمن خشي العنة على هذا التأويل بيانا في صفة عدم الجلد. وعلى التأويل الأول يكون تزويج الأمة معلقا بشرطين: عدم السعة في المال وخوف العنة، فلا يصح إلا باجتماعهما، وهذا هو نص مذهب مالك في المدونة برواية ابن نافع وابن القاسم وابن وهب وابن زياد. قال مطرف وابن الماجشون لا يحل للرجل أن ينكح أمة ولا يقر إن وقع إلا أن يجتمع الشرطان كما قال الله تعالى، وقاله أصبغ. وروي هذا القول عن جابر بن عبد الله وابن عباس وعطاء وطاووس والزهري ومكحول، وبه قال الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق، واختاره ابن المنذر وغيره. فإن وجد المهر وعدم النفقة، فقال مالك في كتاب محمد لا يجوز له أن يتزوج أمة، وقال أصبغ ذلك جائز إذ نفقة الأمة على أهلها إذا لم يضمها إليه. وفي الآية قول رابع قال مجاهد مما وسع الله على هذه الأمة نكاح الأمة والنصرانية وإن كان موسرا. وقال بذلك أبو حنيفة أيضا ولم يسترد خوف العنت إذا لم تكن تحته حرة. قالوا لأن كل مال يمكن أن يتزوج به الأمة يمكن أن يتزوج به الحرة، فالآية على هذا أصل في جواز نكاح الأمة مطلقا. قال عبد الرزاق وبه يأخذ سفيان وذلك أني سألته عن نكاح الأمة فحدثني عن ابن أبي ليلى عن المنهار عن عباد بن عبد الله عن علي رضي الله عنه قال إذا نكحت الحرة على الأمة كان للحرة يومان وللأمة يوم. قال ولم يرى علي به بأسا. وحجة هذا القول عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا إلى قوله ذلك لمن خشي العنة منكم، كقوله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعا وإن خاف ألا يعدل. قالوا فكذلك له تزوج الأمة وإن كان واجدا للطول غير خائف للعنة. وقد روي عن مالك في الذي يجد طولا لحرة أنه يتزوج أمة مع قدرته على طول الحرة، وذلك ضعيف من قوله. وقد قال مرة أخرى ما هو بالحرام البين وأجوزه. والصحيح أنه لا يجوز للحر أن ينكح أمة غير مسلمة بحال، ولا له أن يتزوج الأمة المسلمة إلا بالشرطين المنصوص عليهما كما بينا، والعنة الزنا. فإن عدم الطول ولم يخش العنت لم يجز له نكاح الأمة، وكذلك إن وجد الطول وخشي العنت. فإن قدر على طول حرة كتابية وهي المسألة الثانية فهل يتزوج الأمة؟ اختلف علماؤنا في ذلك، فقيل يتزوج الأمة فإن الأمة المسلمة لا تلحق بالكافرة فأمة مؤمنة خير من حرة مشركة، واختاره ابن العربي. وقيل يتزوج الكتابية لأن الأمة وإن كانت تفضلها بالإيمان فالكافرة تفضلها بالحرية وهي زوجة، وأيضا فإن ولدها يكون حرا لا يسترق وولد الأمة يكون رقيقا، وهذا هو الذي يتمشى على أصل المذهب. الثالثة واختلف العلماء في الرجل يتزوج الحرة

وقال ابن زيد ذلك على العموم وهو الأصح، والميل والعدول عن طريق الاستواء، فمن كان عليها أحب أن يكون أنفاده عليها فلنفقه معرة. قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا نصب على الحال، والمعنى أن هواه يستمره وشهوته وغضبه يستخفانه، وهذا أسد الضعف تحتاج إلى التحديد. قال طاووس ذلك في أمر النساء خاصة، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ وخلق الإنسان ضعيفا، أي وخلق الله الإنسان ضعيفا، أي لا يصبر عن النساء. قال ابن الطيب لقد أتى علي 80 سنة وذهبت إحدى عيني وأنا أعجب بالأخرى وصاحبي أعمى أصبت يعني ذكره وإني أخاف من فتنة النساء. ونحن دوع العبادة في الخامة وأنا عبادة لا تعطي لا أقوم إلا إحدى من آخر إلا ما نعطي قديد. قال يحيى يعني أجل وفتن وقد مات صاحبي منذ زمان. قال يحيى يعني ذكره وما يحبني أني قلوت بامرأة لا تحبني وأنني ما تطلع عليه الشيخ وقالت أن يأتي الشيطان فيحبكه علي أنه لا سمع له ولا بصر. قالوا تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا أموالكم وأنفسكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فيه تفهم الفائدة الأولى قوله تعالى بالحاضر أي بغير حق وجود ذلك تكثر على ما بين الله وقدمنا مغناه في البقرة. ومن أكل المال بالباطل بيع الغربان ويأخذ منك السلعة ويختلف منك الدابة ويعطيك درهما فلا فوقه على أنه إن اشتراها أو ركب الدابة فهو من ثمن السلعة أو شراء الدابة. من بلغ بيع السلعة أو شراء الدابة فما أعطاك فهو لك. هذا لا يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار والحجازيين والعراقيين لأنه من باب بيع القمار والغرر والمخاطرة وأكل المال بالباطل بغير عوض ولا هبة وذلك باطل بإجماع. وبيع العربان مفتوخ إذا وقع على هذا الوجه قبل القبض وبعده، وترد السلعة إن كانت قائمة فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها. وقد روي عن قوم من المبنسيين ومجاهد ونافع بن عبد الفارث وزيد بن أسلم أنهم أجازوا بيع العربان على ما وصفناه. وكان زيد بن أسلم يقول أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر هذا لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح، وإنما ذكره عبد الرزاق عن الأسلمي عن زيد بن أسلم مرسلا، وهذا ومثل ومثله ليس حجة. ويحتمل أن يكون بيع العربان الجائز على ما تأوله مالك والفقهاء معه، وذلك أن يعربنه ثم يحسب عربانه من الثمن إذا اختار تمام البيع، وهذا لا خلاف في جوازه عن مالك وغيره. وفي موطأ مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. قال أبو عمر قد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضع، وأشبه ما قيل فيه أنه أخذه عن ابن لهيعة أو عن ابن وهب عن ابن لهيعة، لأن ابن لهيعة سمعه من عمرو بن شعيب ورواه عنه حدث به عن ابن لهيعة بن وهب وغيره. وابن لهيعة أحد العلماء، إلا أنه يقال إنه احترقت كتبه فكان إذا حدث بعد ذلك من حفظه غلط، وما رواه عنه ابن المبارك وابن وهب فهو عند بعضهم صحيح ومنهم من يضعف حديثه كله، وكان عنده علم واسع وكان كثير الحديث، إلا أن حاله عندهم ما وصفنا. الثانية قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا استثناء منقطع أي لكن تجارة عن تراض، والتجارة هي البيع والشراء، وهذا مثل قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا على ما تقدم. وقرئ تجارة بالرفع أي إلا أن تقع تجارة، وعليه أنشد سيبويه فدا لبني ذهل بن شيبان ناقتي إذا كان يوم ذو كواكب أشهب، وتسمى هذه كانت تامة لأنها تمت بفاعلها ولم يحتج إلى مفعول. وقرئ تجارة بالنصب فتكون كان ناقصة لأنها لا تتم بالاسم دون الخبر فاسمها مضمر فيها، وإن شئت قدرته أي إلا أن تكون الأموال أموال تجارة، فحذف المضاف وأقيم المضاف إلى مقامه. وقد تقدم هذا ومنه قوله تعالى وإن كان ذو عسرة. الثالثة قوله تعالى تجارة وأقيم المضاف إليه مقامه. أحسن عليكم. وقد تقدم هذا ومنه قوله تعالى وإن كان ذو عسرة. الثالثة قوله تعالى تجارة، التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة، ومنه الأجر الذي يعطيه البارئ سبحانه وتعالى العبد عوضا عن الأعمال الصالحة التي هي بعض من فضله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وقال تعالى يرجون تجارة لن تبور، وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الآية، فسمى ذلك كله بيعا وشراء على وجه المجاز تشبيها بعقود الأشرية والبياعات التي تحصل بها الأعواض، وهي نوعان تقلب تقلب في الحضر من غير نقلة ولا سفر، وهذا تربص واحتكار قد راغب عنه أولو الأقدار وزهد فيه ذوو الأقدار. والثاني تقلب المال بالأسفار ونقله إلى الأمصار، فهذا أليق بأهل المروءة وأعم جدوا ومنفعة، غير أنه أكثر خطرا وأعظم غررا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسافر وماله لعلى قلة إلا ما وقى الله، يعني على خطر. وقيل في التوراة: يا ابن آدم أحدث سفرا أحدث لك رزقا. الطبري قال: وفي هذه الآية أدل دليل على فساد قول الجهلة من المتصوفة الممكنين طلب الأقوات بالتجارات والصناعات. الرابعة: يعلم أن كل معاوضة تجارة على أي وجه كان العوض. الرابعة: اعلم أن كل معاوضة تجارة على أي وجه كان العوض، إلا أن قوله بالباطل أخرج منها كل عوض لا يجوز شرعا، من ربا أو جهالة أو تقدير عوض فاسد كالخمر والخنزير وغير ذلك. وخرج منها أيضا كل عقد جائز لا عوض فيه كالقرض والصدقة والهبة لا للثواب. وجازت عقود التبرعات بأدلة أخرى مذكورة في مواضعها، فهذان طرفان متفق عليهما. وخرج منها أيضا دعاء أخيك إياك إلى طعامه. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية، فنوسق ذلك بالآية الأخرى التي في النور، فقال: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم إلى قوله أشتاتا. فكان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى طعامه فيقول: إني لأجناح أن آكل منه والتجنح الحرج، ويقول المسكين: وأحق به مني. فأحل في ذلك أن يأكل مما ذكر اسم الله عليه عليكم السلام، وأحل طعام أهل الكتاب. الخامسة: لو اشتريت من السوق شيئا فقال لك صاحبه قبل الشراء: ذقه وأنت في حل، فلا تأكل منه، لأن إذنه بالأكل لأجل الشراء، فربما لا يقع بينكما شراء فيكون ذلك الأكل شبهة. ولكن لو وصف لك صفة فاشتريته فلم تجده على تلك الصفة فأنت بالخيار. السادسة: والجمهور على جواز الغبن في التجارة، مثل أن يبيع رجل ياقوتة بدرهم وهي تساوي 100، فذلك جائز، وأن المالك الصحيح الملك جائز له أن يبيع ماله الكثير بالتيته الكثير. وهذا ما لخجات فيه للعلماء إذا عرف قدر ذلك كما تجد كما تجد الهبة لو وهب. واختلفوا فيه إذا لم يعرف قدر ذلك، فقال قوم: عرف قدر ذلك أو لم يعرف فهو جائز إذا كان راشيدا حرا بالغا. وقالت فرقة: الغبن إذا تجاوز الثلث مردود، وإنما أبيح منه المتقارب المتعارف في التجارات، وأما المتفاحش الفادح فلا. وقاله ابن وهب لأصحاب مالك رحمه الله. والأول أصح لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأمة الزانية: فليبيعها ولو بضفير. وقوله عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه: لا تبتعه، يعني فرس، وإن أعطاكه بدرهم واحد. وقوله عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يبيع حاضر بلاد، وليس فيها تفصيل بين القليل والكثير من ثلث ولا غيره. السابعة: ليش تعالى عن طراب منكم، أي عن رضا، إلا أنها جائزة من المفاعلة التجارة من اثنين. اختلف العلماء في التنادي، فقال الطائفة: تمامه وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقدة، أو بأن يقول أحدهم لصاحبه اختر فيقول: وقد اخترت، وذلك بعد العقدة أيضا فينجزم أيضا وإن لم يتفرقا. قاله جماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي والثوري والأوزاعي والليث وابن عيينة وإسحاق وغيرهم. قال الأوزاعي: هما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيوعا ثلاثة: بيع السلطان المغانمة، والشركة في الميراث، والشركة في التجارة. فإذا صافقه في هذه الثلاثة فقد وجب البيع، وليس فيه بالخيار. قال: وحق التفريقة أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، وهو قول أهل الشام. وقال: ليس التفريق أن يقوم أحدهما. وكان أحمد بن حنبل يقول: وما بالخيار أبدا ما لم يتفرق بأبدانهما، وسواء قال اختر أو لم يقولا حتى يفترق بأبدانهما من مكانهما. وقاله الشافعي أيضا، وهو الصحيح في هذا الباب، في الأحاديث الواردة في ذلك، وهو مروي عن عمر وعلي غمزة وجماعة من العلماء. وقال مالك وأبو حنيفة: حنبل مصروف أحسن عليك. تمام. وكان أحمد بن حنبل يقول هما بالخيار أبدا ما لم يتفرق بأبدانهما، وسواء قال اختر أو لم يقولا حتى يفترق بأبدانهما من مكانهما. وقاله الشافعي أيضا وهو الصحيح في هذا الباب في الأحاديث الواردة في ذلك، وهو مروي عن ابن عمر وأبي برزة وجماعة من العلماء. وقال مالك وأبو حنيفة تمام البيع هو أن يعقد البيع بالألسنة فينجزم العقد بذلك ويرتفع الخيار. قال محمد بن الحسن معنى قوله في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أن البائع إذا قال قد بعتك فله أن يرجع ما لم يقل المشتري قد قبلته، وهو قول أبي حنيفة ونص مذهب مالك أيضا حكاه ابن خويز من داد. وقيل ليس له أن يرجع وقد مضى في البقرة. احتج الأولون بما ثبت من حديث ثمرة بن جندب وأبي برزة وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وحكيم بن حزام وغيرهم رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية أو يقول أحدهما لصاحبه اختر هو معنى الرواية الأخرى إلا بيع الخيار، وقوله إلا أن يكون بيعهما عن خيار ونحوه، أي يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه اختر إنفاذ البيع أو فسخه، فإذا اختار إمضاء البيع تم البيع بينهما وإن لم يتفرقا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وهو راوي الحديث إذا بايع أحدا وأحب أن ينفذ البيع مشى قليلا ثم رجع. وفي الأصول إن من روى حديثا فهو أعلم بتأويله، لا سيما الصحابة رضوان الله عليهم، إذ هم أعلم بالمقال وأقعد بالحال. وروى أبو داود والدارقطني عن أبي الوضيء قال كنا في سفر في عسكر فأتى رجل معه فرس، فقال له رجل منا أتبيع هذا الفرس بهذا الغلام؟ قال نعم، فباعه ثم بات معنا، فلما أصبح قام إلى فرسه فقال له صاحبنا ما لك وللفرس؟ أليس قد بعتنيها؟ فقال ما لي في هذا البيع من حاجة؟ قال ما لك ذلك لقد بعتني. فقال لهم القوم هذا أبو برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فأتياه فقال لهما أتضيان بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وإني لا أراكما افترقتما. فهذان الصحابيان قد علما مخرج الحديث وعمل بمقتضاه، بل هذا كان عمل الصحابة رضوان الله عليهم. قال سالم قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان. قال فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي بالوادي بمال له بخيبر، قال فلما بعته طفقت أنقص القهقرة خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه. أخرجه الدارقطني. ثم إن أهل اللغة فرقوا بين فرقت مخففا وفرقت مثقلا، فجعلوه بالتخفيف في الكلام وبالتثقيل في الأبدان. قال أحمد بن يحيى ثعلب أخبرني ابن الأعربي عن المفضل قال يقال فرق إيه؟ عندي الخف مفتوح. يقال فرقت بين الكلام مخففا فافترقا، وفرقت بين اثنين مشددا فتفرقا، فجعل الافتراق في القول والتفرق في الأبدان. احتجت المالكية بما تقدم بيانه في آية الدين وبقوله تعالى أوفوا بالعقود، وهذان قد تعاقدا، وفي هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقود. قالوا وكيف وقد يكون التفرق بالقول كعقد النكاح ووقوع الطلاق الذي قد سماه الله فراقا، قال الله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا، وقال عليه الصلاة والسلام تفترق أمتي، ولم يرد بأبدانها. وقد روى الدارقطني وغيره عن عمرو بن شعيب قال سمعت شعيبا يقول سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرق بمكانهما، إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحد لأحدهما أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيل. قالوا فهذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق، لأن الإقالة لا تصح إلا فيما قد تم من البيوع. قالوا ومعنى قوله المتبايعان بالخيار أي المتساومان بالخيار ما لم يعقدا، فإذا عقد بطل الخيار فيه. والجواب أما ما اعتلوا به من الافتراق بالكلام فإنما المراد بذلك الأديان كما بيناه في الأديان أبدان الأبدان فإنما المراد بذلك الأبدان كما بيناه في آل عمران، وإن كان صحيحا في بعض المواضع فهو في هذا الموضع غير صحيح. وبيانه أن يقال خبرونا عن الكلام الذي وقع به الاجتماع وتم به البيع، أهو الكلام الذي أريد به الافتراق أم غيره؟ قال هو غيره، فقد أحالوا وجاءوا بما لا يعقل، لأنه ليس ثم كلام غير ذلك. وإن قالوا هو ذلك، هو ذلك الكلام بعينه، قيل لهم كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمع وتم به بيعهما به افترق؟ به افترق، هذا عين المحال والفاسد من القول. وأما قوله ولا يحل له أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله، فمعناه إن صح على الندب بدليل قوله عليه الصلاة والسلام من أقال مسلما أقال الله عثرته، وبإجماع المسلمين على أن ذلك يحل لفاعله على خلاف ظاهر الحديث، ولإجماعهم أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه ولا يقيله إلا أن يشاء. وفيما أجمعوا عليه من ذلك رد لرواية من روى لا يحل، فإن لم يكن وجه هذا الخبر الندب وإلا فهو باطل بالإجماع. وأما تأويل المتبايعان بالمتساومين فعدول عن ظاهر اللفظ، وإنما معناه المتبايعان بعد عقدهما مخيران ما دام في مجلسهما، إلا بيعا يقول أحدهما لصاحبه فيه اختر فيختار، فإن الخيار ينقطع بينهما وإن لم يتفرق. فإن فرض بيع خيار فالمعنى إلا بيع الخيار، فإنه يبقي الخيار بعد التفرق بالأبدان. وتتميم هذا الباب فإنه يبقي الخيار بعد التفرق بالأبدان، وتتميم هذا الباب في كتاب الخلاف. وفي قول عمرو بن سعيد، نعم شيخنا، في كتب الخلاف قال في قول عمر عمرو بن شعيب سمعت أبي يقول دليل على صحة حديثه، فإن الدارقطني قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا محمد بن علي الوراق قال قلت لأحمد بن حنبل عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئا، قال يقول حدثني أبي قال، فقلت فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو قال نعم أراه قد سمع منه. قال الدارقطني سمعت أبا بكر النيسابوري يقول هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب، وسماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو. الثامنة، روى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، ويكره للتاجر أن يحلف لأجل ترويج السلعة وتزيينها أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في عرض سلعته، وهو يقول صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. ما أجود هذا، ويستحب للتاجر ألا تشغله تجارته عن أداء الفرائض، فإذا جاء وقت الصلاة ينبغي أن يترك تجارته حتى يكون من أهل هذه الآية رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وسيأتي. التاسعة، وفي هذه الآية مع الأحاديث التي ذكرناها ما يرد قول من ينكر طلب الأقوات بالتجارات والصناعات من المتصوفة الجهلة، لأن الله تعالى حرم أكلها بالباطل وأحلها بالتجارة، وهذا بين. قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فيه مسألة واحدة، قرأ الحسن تقتلوا على التكثير، وأجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية النهي أن يقتل بعض الناس بعضهم، بأن يقتل بعض الناس بعضا، ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل في الحرص على الدنيا وطلب المال بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف، ويحتمل أن يقال ولا تقتلوا أنفسكم في حال ضجر أو غضب، فهذا كله يتناوله النهي. وقد احتج عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد حين أذنب في غزاة ذات السلاسل خوفا على نفسه منه، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجه وضاحك عنده ولم يقل شيئا، أخرجه أبو داود وغيره، وسيأتي. قوله تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، ذلك إشارة إلى القتل لأنه أقرب مذكور قاله عطاء، وقيل هو عائد إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس لأن النهي عنهما جاء متسقا مسبودا ثم ورد الوعيد حسب النهي، وقيل هو عام على كل ما نهى عنه من القضايا من أول السورة إلى قوله تعالى ومن يفعل ذلك. وقال الطبري ذلك عائد على ما نهى عنه من آخر وعيد، وذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لأن كل ما نهى عنه من أول السورة قرن به وعيد إلا من قوله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم، فإنه لا وعيد بعده إلا قوله ومن يفعل ذلك عدوانا، والعدوان تجاوز الحد، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وقد تقدم. وقيد الوعيد بذكر العدوان والظلم ليخرج منه فعل السهو والغلط، وذكر العدوان والظلم مع تقارب معانيهما لاختلاف ألفاظهما، وحسن ذلك في الكلام كما قال وألفى قولها كذبا ومينا، وحسن العطف لاختلاف اللفظين يقال بعدا وسحقا، ومنه قول يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ف فحسن ذلك لاختلاف اللفظ. ونصليه معناه نمسه حرها. وقد بينا معنى الجمع بين هذه الآية وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في العصاة وأهل الكبائر لمن أنفذ عليه الوعيد، فلا معنى لإعادة ذلك. وقرأ الأعمش والنخعي نصليه بفتح النون على أنه منقول من صلي نارا أي صليته، وفي الخبر شاة مصلية، ومن ضم النون منقول بالهمزة مثل طعمت وأطعمت. قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فيه مسألة الأولى. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.